ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال مصنف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا أمرا لهم بعبادة آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله، إنما يبغي ثوابه من الله الذي فطره أفلا تعقلون من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة. لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ عن الله، ليس من الله، وإنما يبتغي ثوابه من الله الذي فطره. ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه وهذا حال الدعاة إلى الله عز وجل، أنهم لا يريدون على عمل الآخرة من الناس جزاء ولا شكورا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: جزاك الله خيرا يا رسول الله، قال: وأنت فجزاك الله خيرا، يعني هذه واحدة بواحدة، دعوت لي وأنا أدعو لك أيضا مثل أيضا حديث عائشة بارك الله فيك، قال: وفيك بارك الله، بحيث يقع الأجر كامل على الله عز وجل في الدعوة وفي الدين، لا يريد حتى كلمة جزاك الله خيرا. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها إذا تصدقت بصدقة أرسلت قالت: انظروا ماذا يدعون لنا فندعو لهم بمثل ما دعوا ويقع أجرنا على الله. وهذا في غاية الدقة في للإخلاص لله عز وجل. فالأعمال الصالحة لا يبتغى فيها أجر ولا يعني يختلج نية غير نية الأجر الأخروي من الله سبحانه وتعالى، وإن جاء شيء من هذا كالجهاد كما ذكرنا من قبل، جهاد في سبيل الله، فإنه يباح الغنيمة، لكن لا يكون قصدك الغنيمة ابتداء، إنما أجرك على الله ولله وفي الله، ولا تريد من الناس جزاء ولا شكورا، فيقع الأجر كامل على الله سبحانه وتعالى. فإن أخذ شيئا نقص من أجره، لكنه لا يأثم في المغنم أو في طريق ذلك الأمر. فالأولى أن يتعفف الناس، لذلك من الصحابة من لم يأخذ من أجره شيئا، يعني في الجهاد، فلقي الله سبحانه وتعالى وليس له إلا نمرة إن غطوا بها رأسه إن كشفت قدماه وإن غطى قدمه بدا رأسه، فكان يعني لم يكفنوه في غير لباسه الذي عنده، لأن الشهيد هكذا يكفن في ثيابه. فالمقصود أنه يحرص كل طلاب العلم على ألا يكون هناك قصد للشهادة، ويلبس عليه الشيطان أفعل ذلك لأجل الدعوة ولأجل أن يكون لي مكانة للناس والناس يقبلون كلامي ولأجل كذا. لا، الناس يقبلون كلامك لأن الكلام إذا خرج مخلصا لله، الناس يقبلون الكلام يخرج من القلب إلى القلب ويخرج لله، فلذلك يبارك لك في علمك ويبارك لك. أما هذه الشهادات والمقاصد الدنيوية في هذا، عياذا بالله، في الغالب أنها لا بركة فيها، في الغالب لا يبارك الله، وما أكثر الشهادات، ولكن مع قلة البركة في التوفيق في العلم يعني قلة بركة، في نشر الدعوة قلة بركة، في الاهتمام بهذا وهكذا. فالأنبياء والرسل كلهم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أو على الله. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون، ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه، ولهذا قال: يرسل السماء عليكم مدرارا. وفي الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الحديث معناه صحيح وموافق للآية: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن هذا الحديث فيه ضعف، وإن كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني صحح إسناد الحديث على عادته في شيء من التساهل، لكن الآية فيها دليل على وجوب الاستغفار ووجوب التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح كل فلاح في التوبة إلى الله، وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. وكانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر أو 100 مرة: استغفر الله الذي لا إله إلا هو، استغفر الله وأتوب إليه. كان صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر 100 مرة، يعدون له هذا الاستغفار. وهذا يدل على أن مجالس الرجل مع أصحابه ومع قومه تملأ بالذكر والاستغفار. فإذا كان هذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر هذا، فما بالنا نحن مع معصينا ومع تقصيرنا؟ فنحن أحوج ما نكون إلى الاستغفار، والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل والذكر من أعظم أسباب القوة. لذلك قال: ويزيدكم قوة إلى قوتكم، كل قوة. وذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام تيمية في قوة الذكر من كثرة ذكره لله عز وجل ويعني اعتنائه بالذكر، يقول: أوتي قوة حتى في التأليف، يعني يكتب في اليوم ما يكتبه غيره في أسبوع كتابة، وهكذا في طلب العلم، في الحفظ، بكثرة الاستغفار، كثرة الدعوة إلى الله عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من أعمال الصالح ويكثر من الاستغفار، وكذلك نحن ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، في الصباح والمساء استغفار، ولا سيما بعد العبادات. بعد العبادات أمرنا كثيرا بالاستغفار، بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر، بعد الصلاة بعد العبادة. والنصوص كثيرة في الحج وغير الحج الاستغفار، وما أحوجنا إلى هذا الاستغفار، بل نحن لا بد أن ننتبه إلى الاستغفار الذي يريده الله منا استغفارا حقيقيا. يعني في الحقيقة نحن استغفارنا يحتاج إلى استغفار، استغفارنا فيه نقص كبير، يعني يجب أن يكون هذا في قلب. ولذلك ولما أمر الله تعالى بالتوبة، توبة النصوح والاستغفار الذي يكون فيه فعلا اعتراف بالذنب واعتراف بحق الله والاعتراف بأنه مهما استغفر فإنه لا يؤدي، ومهما ذكر فإنه لا يؤدي حق الله العظيم علينا وعلى نعمه الجزيلة علينا. فلذلك نلزم الاستغفار صباحا ومساء. نسأل الله أن يغفر لنا وإياكم وأن يرحمنا برحمته سبحانه وتعالى. والشيخ الإسلام قول شيخنا قول الاستغفار أحسن من كل عبادة. الاستغفار أحسن من كل الأدعية. هذا يعني على كل حال فيه يعني في بعض الأحوال وفي بعض ولبعض الناس، ولذلك قيل له عن الاستغفار يعني أنه يجلي أو يعني سائر الذكر. فقال يعني الذي يريد أن ينظف يحتاج إلى شيء خشن حتى ينظف به، فإن كان نظيفا ما يحتاج إلى هذا كثيرا. واضح؟ فيختلف في اختلاف أحوال الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. يعني نحن لما ذكرنا أن هذا يختلف اختلاف أحوال الناس، لأنه عندنا أدلة أن أفضل الذكر ما هو لا إله إلا الله، لا شك أنها أفضل الذكر. فالاستغفار في حقنا نحن قد يكون أنفع وأفضل لأجل ما بنا من ذنوب ومعاصي، وأما الصحيح في هذا أو الأولى أن نجمع كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم، نجمع بين هذا وهذا أذكار فيها من التعظيم لله والثناء عليه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ونحو ذلك من الذكر، وكذلك قول لا إله إلا الله، وكذلك قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا شيء من هذه يجزي عن هذه، والاستغفار كذلك، استغفر الله وأتوب إليه. نعم. جزاكم الله خيرا. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم ما جئتنا ببينة أي بحجة وبرهان على ما تدعيه، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أي بمجرد قولك، اتركوهم نتركهم، وما نحن لك بمؤمنين أي بمصدقين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يقولون قالوا ما جئتنا ببينة بحجة ولا برهان وكذبوا، لعنهم الله. فالأنبياء جاءوا بالبينات من ربهم وبالحجج الواضحات، وأقاموا الحجة على العباد ببعثتهم، وأتوا بالآيات الشرعية وبالآيات والمعجزات التي أعجزتهم من جنس ما عندهم، وأقاموا عليهم الحجة التي يعني يكفر جاحدها، ولم يدع لهم عذر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكل رسول أقام الحجة على قومه، وإنما هذا نوع من الجحود، نوع من الجحود والإعراض عما جاء به النبي. ولذلك قالوا وما نحن لك بمؤمنين، نحن لا نصدق. وهكذا الأمم، هذا حالها مع أنبيائها، وبعضهم يعني كفروا وسبوا وآذوا أنبياءهم، بل وبعضهم قتل أنبياءه الذين أرسله الله عز وجل لهم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله ودل عفوا هذه الآية على أن الأنبياء يعيبون آلهتهم كما فعل إبراهيم عليه السلام بالأصنام وهذه الآلهة التي يعبدون. فهنا قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فذموا الأنبياء يذمون هذه الآلهة المزعومة، ولأن فيها افتراء عظيم على الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله وما نحن لك بمؤمنين أي بمصدقين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يقولون ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه. يقول إني بريء من جميع الأنداد والأصنام. يعني هذا يجب الولاء والبراء، والبراء من الشرك والمشركين وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت لا إله إلا الله هي نفي وإثبات، فنحن نعتقد نفي عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. جزاكم الله خيرا. يقول إنه بريء من جميع الأنداد والأصنام، فكيدوني جميعا أي أنتم وآلهتكم إن كانت حقا، ثم لا تنظرون أي طرفة عين. وقوله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ يعني بناصيتها. إذا تكلموا عليه أن بعض الآلهة أصابته بخبل وجنون، قال أنا بريء منكم ومن آلهتكم، وأكيدوا بي وأنا أتحداكم أن تفعلوا بي شيئا إلا ما كتبه الله عليه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تنتظرون بي ولا طرفة عين. يلا خلي الآلهة تضرني، هل ستضرني شيئا؟ لا تضرني ولا تؤذيني بشيء، بل لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروني بشيء، لن يضروني إلا بشيء قد كتبه الله علي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كادوا به كيدا وجعلهم الله هم الأسفلون، وهم يعني كادوا به ليحرقوه، ومع ذلك أنجاه الله من النار، وما ضروه بشيء بقوله حسبنا الله يكفينا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا من نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم، واتبعوا رضوان الله. فهؤلاء يكيدون. اعلموا يا إخوانا الله عز وجل لا يذكر كيده كيد الكفار إلا يذكر كيده معه، ولا مكر إلا يذكر مكره سبحانه مكرهم ولا إلا يذكر مكره سبحانه وتعالى بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله، وهكذا كلما ذكر كيد المكر لكن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يذكر هذا ليذكرنا بأنكم لا تبالوا كل هذا، ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكر ومكرنا مكرا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ولكن الله عز وجل يذكر إيش؟ لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم. قوة التوحيد سبب النجاة. نعم. كلما اعتصم العبد بالله وتوكل، لذلك هنا قال إني توكلت على الله ربي وربكم لأنتم تضروني ولا تقدرون على شيء لأني معتصم بالله، ومن يعتصم بالله يهدي قلبه، أليس الله بكاف عبده، هذا هو التوكل. نعم. بارك الله فيكم. وقوله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي تحت قهره وسلطانه، وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه، فإنه على صراط مستقيم. وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا توالي ولا تعادي، وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له، الذي بيده الملك وله التصرف، وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه، فلا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. يقول لهم هود: فإن تولوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له، فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها. نعم، لأنهم أقاموا الحجة لما قالوا ما جئتنا ببينة كذبوا، الحجة قائمة عليكم، رضيتم أم أبيتم، قبلتم أو جحدتم، الحجة قائمة. نعم، فلذلك هذا كلامكم هذا لا قيمة له. نعم. جزاكم الله خيرا. ويستخلف ربي قوما غيركم يعبدونه وحده لا يشركون به ولا يبالي بكم فإنكم لا تضرونه بكفركم بل يعود وبال ذلك عليكم إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. الله سبحانه وتعالى يعني ابتلاكم واختبركم وأرسل لكم الرسل وليهدوكم إلى سواء الصراط، ومع ذلك أنتم أعرضتم، فلن تضروا الله شيئا وإنما تضرون أنفسكم، فيهلككم الله ويأتي بقوم خير منكم. نعم. جزاكم الله خيرا. إن ربي على كل شيء حفيظ، أي شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم، ويجزيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولما جاء أمرنا هو الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم، ونجى هودا وأتباعه من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، كفروا بها وعصوا رسل الله، وذلك أن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان به. فعاد كفروا بهود، فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل. فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل. وأتبعوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد تركوا اتباع رسولهم الرشيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، فلهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا، وينادي عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: ألا إن عادا كفروا ربهم. الآية. قال السدي: ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.